يؤديها عنه أن يؤديها عنه كالذي مات ولم يصلي لا سبيل لأحد أن يصلي عنه. لذلك كإجماع من المسلمين على أنه لا يصلي أحد عن أحد ابتدعوا بدعة لحل مشكلة بعض المقصرين بالصلاة هي التي يسمونها بإسقاط الصلاة، وبئس الاسم وبئس المسمى. إسقاط الصلاة، كيف تسقط الصلاة؟ هذه في الشام عندنا في سوريا لها ظاهرة عجيبة، وفي بلاد العالم أكثر وأكثر، وذلك لأنهم بعيدين جدا عن الكتاب، هذا الكتاب والسنة. هنا الحقيقة ما سمعت عندنا في سوريا خاصة في بلادنا الأصيلة ألبانيا مثلا، إذا مات الميت بيجيبوا شيخ خريج كبير يعني بهذه الأمور، بيعمل حساب قديش عمره، عمره مثلا مات عمره 60 سنة، المفروض انه بلغ سنه 15، اذا عليه صلوات قديش 45 سنة، 45 سنة ضرب 365 ضرب الحاصل بخمسة بيطلع ما ادري والله، بدي حسيب هنا حتى يعطينا رقم يسالوني بدهم بقى كفارة. كل صلاة فرضوا لها من عندهم، ما أنزل الله بها من سلطان، كل صلاة مد من قمح، عملوا حساب بقى كم مد قمح وديش قيمة فوق. يمكن مثل عملية الشطرنج اللي لما اخترع الشطرنج قال له الملك تمنى عليه، قال له شو تتمنى عليه؟ بس أعطيني ما عندك حبات من قمح بمناسبة إيه؟ ملاحظة تضعيف الرقم كل ما زاد يضاعف. لما إجا بده يوفي الخزائن الملك كلها ما هو سعادته. شاهد كمان بيعملوا حساب هون مدري كم ألف ألوف مؤلفة من الأمداد من القمع، هاي بدها مصاري كثير، هذا رجل ميت فقير شو بزاوه؟ بيستعيروا حلول النساء من قريب ومن بعيد، حتى بيغلب على ظنهم انه يبلغ قيمة هذه الأمداد من القمع، حطوها في كيس، وربما يشعرون انه هذه ما تفي ايضا، فبيكرروا عملية يعني صورة هزيلة وسخرية جدا. بيبدأوا بالحلقة اللي جمعوا فيها الفقراء والمساكين، قبلت هذه صدقة عن فلان المتوفى كفار السرايا، قلوا قبل، وكل تزوير في تزوير وضحك كما يقولون على الزبون. بعد ما يقبلها برد الله ينتقل الثاني وكان ليه لتدور الدائرة كلها، وما أحد من الفقراء استفاد شيء من السرة هذه في هذا الفقراء. بالأخير يعني مشان ما يجي مشوار مع الجوش بيرضوهم كم يعني ترش الكايت في هذه الصورة، زعموا صفة فرضية الصلوات اللي كان هذا الإنسان المكلف الميت مقصر بأدائها في آخر حياته. ما قال أحد من علماء المسلمين أن أحد يصلي عن أحد، مع أن هذا الحديث إذا أراد أن يغدو به معناه لازم يصلوا عن الموتى، والحمد لله ما وصلنا إلى هذه المنزلة أن نصلي عن أمواتنا أيضا ما فاته من صلوات. فهذا إذا لا يوجد هناك ما يأمر بقضاء شيء من العبادات إلا الحج عن العاجز الوالد العاجز والنذر، وإلا الصوم النذر. ولعله في هذا قدر كفاية. بس الآن عاشر الباقي جزئين من السؤال الأول. هذا صحيح. العاجز ما عليه حج، لكن على الولد العاجز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.